بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في التكليف. قال: وهو إلزام، وهو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طردا وعكسا، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بفعل المكلف به إلى آخر ما ذكر. بدأ هنا بالتكليف لأن الشريعة جاءت بتكليف العباد بعدد من الأحكام، من الأوامر التي طالبتهم بامتثالها، ومن النواهي والزواجر التي طالبتهم بتركها. فلذلك بدأ بالتكليف، لأن الله عز وجل كلف العباد، والعباد مكلفون، والتكاليف هي الأوامر والنواهي التي عليها مدار الفقه ومدار أصول الفقه، فسواء كان بقواعده أو بأدلته الإجمالية أو بأدلته التفصيلية. فلذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالتكليف، ثم أخذ يعرف التكليف. وجمهور أهل العلم لا يرون بأسا من إطلاق التكليف على الأوامر والنواهي، لا يرون بأسا من هذا الإطلاق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يرون أنه لا يقال تكاليف، وإنما يقال أحكام، أوامر ونواهي، شرائع. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: أولا، لأنه لم يرد لفظ التكليف في سياق الإثبات، إنما جاء في النفي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني، قال: لأن التكليف فيه كلفة ومشقة، مما يوحي بأن النفوس متبرمة أو أنها غير راغبة أو تشعر بشيء من الثقل عليها، بخلاف حال المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهو ومن قال بقوله يعللون: أولا، بأن التكليف لم يرد في سياق الإثبات، وإنما في أسلوب وسياق النفي. ثانيا، لأن التكليف فيه نوع كلفة، وكأن النفوس غير مطمئنة له كل الاطمئنان لما فيه من المشقة والصعوبة، وكذلك أيضا باعتبار أن الشريعة جاءت بالأوامر والنواهي والأحكام، ولم يأتي تسمية هذه الأوامر والنواهي تكاليف. والجمهور يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، ولا بأس أن يقال لها تكاليف. أولا، قد ورد في سياق الإثبات الذي قيل إنها لم ترد إلا في النفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم إذا قيل: ما المراد بالتكاليف؟ قالوا: الأوامر والنواهي. إذن هو اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، إذ النتيجة واحدة. ولا شك أن الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، ولا شك أن العبادات تحتاج إلى أن يجاهد العبد نفسه لأدائها، ولذلك كان أو على أدائها، ولذلك كان الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على فعل ما أمر الله به، وصبر على ترك ما نهى الله عنه، وصبر على أقدار الله المؤلمة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والتكاليف فيها ما فيها مما هو على خلاف مألوفات النفس، يترك الإنسان النوم ويقوم بصلاة الصبح، يترك الإنسان بعض الملاذ والمنافع ويقوم ببعض الطاعات، يترك في نهار رمضان الطعام والشراب، فإن في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من جراء، من جراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والمجاهد من جاهد نفسه على ترك الذنوب والمعاصي. هناك مجاهدة للنفس من أجل أن تترك الذنوب والمعاصي، ومن أجل أن تقوم بطاعة الله عز وجل. على كل حال لا مشاحات الاصطلاح، فالنتيجة واحدة، هذه التكاليف هي عبارة عن الأوامر والنواهي الشرعية، ما أمر الشرع بفعله أو أمر بتركه. فيقول هنا: هو في اللغة، أو هو لغة، إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. ومنه قول الخنساء في أخيها صخر: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. الخنساء تقول في أخيها صخر تمدحه: يكلفه القوم ما نابهم، يعني الشيء الذي نابهم وشق عليهم فيكلفونه به، وإن كان أصغرهم مولدا. قال: وشرعا قيل الخطاب بأمر أو نهي، وهو صحيح. يعني يقول شرعا التكليف هو الخطاب الشرعي بأمر أو نهي. يعني ما هو التكليف؟ الخطاب الشرعي بأمر أو نهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، وسواء كان النهي نهي تحريم أو كان نهي كراهة. قال: هذا هو التكليف، كلفك أن تفعل كذا إيجابا أو استحبابا، كلفك أن تترك كذا تحريما أو كراهة. قال: وهذا صحيح. ثم قال: إلا أن نقول الإباحة، الإباحة تكليف على رأي مرجوح. أولا، المصنف يرى أن الإباحة لا تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة إلا على قول مرجوح، إلا على قول مرجوح. هذا من جهة. من جهة أخرى يرى أن المباح لو دخل في الأحكام التكليفية في الخطاب فإنه لا يكون مضطردا ولا منعكسا، يختل التعريف. قال: لأنه إذا قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، المباح ما فيه أمر أو نهي، فإنه مستوي الطرفين، فإنه مستوي الطرفين، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قال: فحينئذ كيف سيكون داخلا في التكليف؟ ولذلك أشكل على من أشكل هذا الأمر. بعضهم يقولون إنما أدخل الإباحة في الأحكام التكليفية تكميلا للقسمة وعلى سبيل المسامحة، فقالوا الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، وتتميما للقسمة أدخلوا هذا المباح. ومنهم من قال: إذا كان المباح وسيلة لواجب أخذ حكمه فيكون مأمورا به، وإذا كان وسيلة لمحرم كان منهيا عنه فدخل في التكليف أيضا، وهكذا لو كان وسيلة لمستحب أو كان وسيلة لمكروه. فقال: يدخل من هذه الجهة. وهناك من نظر إليه بقطع النظر عن كونه وسيلة، فنظر إليه باعتبار ذاته، فقال: المباح ما يتعلق به لذاته لا أمر ولا نهي، فحينئذ قالوا: كيف يكون فيه تكليف؟ هناك من أراد أن يدخله في التكليف وقال: كونك مكلف أن هذا، تعتقد أن هذا مباح، أباحه الله عز وجل وأحله الله، لأنه يرد معنا في أنواع المطاعم وغيرها ما هو الأصل، الحل أو التحريم؟ عند أن تأتي إلى شيء ما ورد فيه نص، فحينئذ هل نقول الحلال ما أحله الله، وبناء على ذلك يكون هذا الشيء ممنوعا حتى نأتي بنص يبيح، أو نقول الحرام ما حرمه الله فيكون الأصل الحل ومن ادعى المنع فعليه الدليل؟ هذا له علاقة بالاعتقاد. كونك تعتقد أن الأصل الحل، تعتقد أن الأصل في الأشياء الحرمة، أن الله عز وجل حرمها، أن الله تعالى أباحها. على كل حال هو يقول: إذا قلنا إن الخطاب هو إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي يقول هو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي المرجوح، سيقول حينئذ هذا المباح ما فيه أمر ولا فيه نهي، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب ولا نهي تحريم ولا كراهة، قال سيشكل علينا حينئذ الإباحة. فإما أن نقول المباح غير داخل، وإما أن نغير التعريف ونزيد فيه شيء كما سيأتي في كلام. هو يقول الآن إذا قلنا التكليف هو خطاب بأمر أو نهي، فحينئذ يرد على هذا التعريف الإباحة، والتعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة، معنى جامعة مضطردة، معنى مانعة منعكسة، من أجل أن يفهم معنى قوله طردا وعكسا. ف يعني التعريف إذا خلى من الإباحة، فالمهم يعني حاولوا تتبعوا من أجل يعني الكلام فيه يعني شيء من الدسومة، فيحتاج إلى يعني انتباه. ويعني الكتاب ليس مثل الكتاب الصغير، فيحتاج إلى شيء من التركيز، لأنه كتاب يعني أعلى منه من حيث المستوى. الآن إذا قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، سيكون مضطردا ومنعكسا. طبعا أخرجنا الإباحة، كيف سيكون مضطردا؟ نقول كل خطاب تكليفي فهو، أو كل خطاب بأمر أو نهي فهو تكليف، ونقول كل تكليف فهو خطاب بأمر أو نهي، يضطرد وينعكس. الأمر والنهي تكليف، التكليف أمر ونهي، اضطرد وانعكس. التكليف أمر ونهي، الأمر والنهي تكليف. الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق إنسان، الآن اضطرد وانعكس، جامع مانع، يجمع جميع ما يحويه التعريف، ولا يدخل شيء ما يدخل فيه شيء ليس من يعني في هذا التعريف، فهو جامع مانع، يجمع جميع ما حد ولا يدخل فيه شيء ليس في ضمن هذا المحدود. فحينئذ يقول إذا قلنا إن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، استقام طردا وعكسا، لأننا سنقول كل أمر ونهي تكليف، وكل تكليف أمر ونهي. لكن لو أدخلنا المباح، حينئذ سنقول كل تكليف أمر ونهي. طيب والمباح أين؟ ولو قلنا كل أمر ونهي تكليف، المباح أيضا ما يدخل في مثل هذا، لا هو مأمور به ولا منهي عنه، لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. الآن واضح؟ وهي الإشكال في هذا الكلام. هو الكلام الآن على المباح، يعني المباح الذين أدخلوه، سيأتي هذا فيما بعد، سيأتي في الجزء الثاني الذين أدخلوه في التكليف، سيوردون عليها. طيب قال وشرحا قيل الخطاب بأمر أو نهي وهو صحيح، إلا أن نقول الإباحة تكليف على رأي مرجوح فيرد عليه طردا وعكسا. فهو إذن يعني الآن يريد يقول للتخلص من هذا الإيراد نأتي بتعريف جامع يدخل فيه ماذا؟ المباح. قالوا لأن المباح فيه أنك افعل إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، قالوا فهو تكليف من هذه الجهة. بعض الأصوليين يقول المباح فيه أنك إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني إن شئت فانتشر وإن شئت ألا تنتشر. قالوا فهو تكليف من هذه الحيثية، إن شئت أن تفعل وإن شئت ألا تفعل. وهناك من يقول تكليف من حيث الاعتقاد، كونك تعتقد أن الله تعالى أحل هذا، أن الله أباح هذا، أما إذا كان وسيلة فهذا أمر آخر، كونه يكون وسيلة الحرام فيحرم، وسيلة الواجب ولا يتم إلا به فيجب، وكذلك الكراهة والاستحباب. قال فهو إذن، يعني من أجل أن ندخل الإباحة، الآن لما يقول فهو إذن يعني يريد أن ندخل المباح، من أجل أن يستقيم الكلام كيف نفعل؟ قال فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع، فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع. الآن ما عاد قال يعني هو الخطاب بأمر أو نهي، إلزام مقتضى خطاب الشرع، يدخل ماذا؟ يدخل المباح. فإذا عرفناه وقلنا هو إلزام مقتضى خطاب الشرع أو خطاب الشرع دخل فيه المباح، وإذا قلنا التكليف الخطاب بأمر أو نهي خرج المباح على هذا، لأنه لا يطرد ولا ينعكس. قال فهو إذن إلزام مقتضى خطاب الشرع. ثم قال وله شروط، كلمة له يعود على ماذا؟ على التكليف، يعود على التكليف. قال وله شروط يتعلق بعضها بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به، يعني بعض هذه الشروط يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى ما كلفت به، بعضها يرجع إلى المكلف نفسه إلى هذا المخاطب. فشروط للتكليف شروط ترجع إليه نفسه، وشروط إلى ما كلف به، وسيأتي بيانه. قال أما الأول الذي الشروط التي تعود إلى المكلف، قوله أما الأول أي الشروط المتعلقة بالمكلف. قال ففيه مسائل، الأولى من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، لا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يكون فاهما للخطاب. طيب قد يقول قائلا يعني إيش الفرق بين كون عاقل وفهم الخطاب؟ إذا كان مجنونا فإنه لا يفهم الخطاب، فلماذا حينئذ ما قلنا العقل فقط أو نقول نشترط فهم الخطاب فقط؟ لماذا جئنا بالثنتين؟ الجواب عن هذا أنه قد يكون عاقلا ويعرض له عارض لا يفهم الخطاب، يعني يكون نائما، النائم ما يفهم الخطاب في حال نومه، يكون مغمى عليه في حال الإغماء لا يفهم ما خوطب به، أن يكون سكرانا في حال الشكر لا يكون فاهما لما خوطب به مع أنه مكلف مع أنه عاقل، لكن في هذا الحال عرض له ما يحول بينه وبين الفهم. قال من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما. إيش هو المصحح؟ قال وهو قصد الطاعة، ما عنده نية وقصد أن يقوم بطاعة الله عز وجل. الصبي الصغير غير مميز وإن فعل شيئا من الطاعات، لكن ما هناك نية قصد عبادة وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. المجنون وإن فعل شيئا من الطاعات في الظاهر، قام بصلاة أو صدقة تصدق أو أنه فعل شيئا من البر والإحسان، لكنه لا يوجد عنده المصحح وهو قصد القربة والطاعة، القصد هذا غير موجود وهو المصحح لهذا العمل، فما عنده قصد، ما عنده القصد. فلهذا قال فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما. ما هو المصحح؟ قال وهو قصد الطاعة، القصد غير موجود بسبب زوال عقل المجنون وبسبب الصغر في الصبي غير مميز. قال وهو قصد الطاعة. طيب ثم الآن أورد إيراد على نفسه، يعني كأنه استشعر أن هناك سؤال يطرح نفسه، إذا كان الصبي والمجنون لا يدخلون في التكليف فلماذا تجب الزكاة في أموالهما ولماذا يضمنون ما حصل فيه إتلاف؟ يعني هذا الكلام الذي سيأتي كأنما هو إجابة على سؤال يفرض نفسه في مثل هذا المقام. فإذا كان المجنون والصبي غير مكلفين فلماذا إذن نلزمهما بالزكاة؟ نقول يجب في مال المجنون والصبي الزكاة، وكذلك أيضا إذا حصل إتلاف من الصبي والمجنون فيحصل الضمان، مع أن هذا إنما يخاطب به المكلف، فلماذا خوطب به هؤلاء وهم قد أخرجناهم من حد التكليف؟ فبماذا سيجيب؟ هذا الذي سيجيب. قال ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، يعني أن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. والكلام في هذا الفصل إنما هو الكلام في الأحكام التكليفية وليس في الأحكام الوضعية. ربط الأسباب بمسبباتها هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. يقول نحن الآن نتكلم عن الحكم التكليفي، كون المجنون عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول يجب فيه الزكاة، قال هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها، هذا حكم وضعي. ولذلك خالف في هذا أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول لابد أن يكون هناك قصد من هذا، فإذا أبو حنيفة يقول لا زكاة في مال صبي ولا مجنون، لأن ما هناك قصد طاعة وقرب. الجمهور ما فيهم الأئمة الثلاثة يقولون هناك زكاة في مال صبي ومجنون، فباعتبار أن هذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. طيب قال ووجوب الزكاة والغرامات فيما ليهما غير وارد، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. لو أن بعيرا أتلف في حال كون صاحبه مفرطا، كون صاحبه مفرطا أو في حال العدوان، فإنه يضمن، فإنه يحصل الضمان لما أتلفه. وأما العجماء جبار ففي مواضع أخرى، العجماء جبار في مواضع أخرى. فلو أن صاحب البهيمة أطلقها وأتلفت أموال الناس في الليل، الضمان على صاحبه، الضمان على صاحبه. لو أن الإنسان عنده ثور نطاح يعرف هذا منه أنه لو انطلق ينطح من لقيه، فعليه أن يربطه وعليه أن يحفظه، فإذا أطلقه وتركه ونطح إنسان ومات فعليه الضمان. ما نقول هنا العجماء يبار، فطالما أنه على هذه الصفة فعليه الضمان. قال وفي تكليف المميز قولان، لأنه قبل قليل يتكلم عن المجنون والصبي، وقلنا أن الصبي المقصود به غير المميز. متى يحصل التمييز؟ هناك من يقول يحصل التمييز بسن 5، وهناك من يقول 6، وهناك من يقول 7، وهناك من يقول الشرع لم يرد بحد صريح في التمييز فيرجع فيه إلى العرف والعادة، وحينئذ قالوا إذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز، إذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز. لو قلت له أين أبوك؟ قال أمي في الداخل، هذا الآن يفهم الخطاب؟ هذا ما فهم، ما فهم. فلو قلت له السلام عليكم قال اشتري لي كذا وكذا أو أنا بخير، ما فهم ولا رد ولا أحسن رد الجواب. فهناك من يقول إذا فهم الخطاب ورد الجواب فصار مميزا، صار عنده تميز. وهناك من يجعل هذا يعلق بسن 5 6 7، فقد يحصل التمييز قبل هذا السن وقد لا يحصل إلا بعد هذا السن من حيث التمييز. كثير من أهل العلم يقولون بسابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة بسبع، وهذا هو الغالب، الغالب أن التمييز يحصل بهذا السن، وقليل ما يتأخر التمييز إلى ما بعده، وكذلك أيضا قليل أن يحصل التمييز المطلوب قبله، يعني قليل أن يحصل أن يتأخر إلى ما بعد السابعة، وقليل أن يحصل التمييز فيما قبل السابعة. فقالوا إن الشرع لما أمر وليه أن يأمره بالصلاة في هذا السن فدليل على أنه صار مميزا. والغالب الذي ينظر في الأطفال أنه إذا بلغ السابعة يفهم الخطاب ويرد الجواب ويستوعب ما يعني يقال له ما يتناسب مع سنه. فيقول هنا وفي تكليف المميز قولان، يعني هناك من العلماء من يقول إن المميز مكلف ليس البالغ العاقل قبل البلوغ، طالما أنه عاقل قبل البلوغ إذا كان مميزا مكلف، يعني الآن مكلف بالصلاة والصيام، فإذا صار فعل محرما يكون مخاطبا ويترتب على هذا الوعيد، وإذا ترك واجبا يكون مخاطبا فعل هذا الواجب من التكاليف الشرعية. على هذا القول يقول وفي تكليف المميز قولان، الإثبات لفهم الخطاب، والأظهر النفي أي أنه غير مكلف. نعم يطالب بالعبادة على سبيل التمرين والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ما أمر بضربه في حال كونه مميزا في السابعة. قال في تكليف المميز قولان الإثبات، لماذا؟ قالوا لفهم الخطاب، قالوا طالما أنه فهم الخطاب فحينئذ صار مميزا. لكن هل الشرع علق التكاليف بالفهم؟ قد جاءت نصوص فيما يتعلق بالبلوغ، فيعني البالغ يترتب عليه ما يترتب من خطاب وأمر ونهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قدم ثلاثة من الولد دون الحنف دون الحنف. فكذلك أيضا رد ابن عمر لما لم يبلغ 15 سنة، فلما كان دونها لما بلغ. والبلوغ كما يذكر العلماء له علامات في حق الذكر وفي حق الأنثى وعلامات مشتركة. هو يقول هنا كمسألة موجودة في كلام أهل العلم المميز، هناك قولان للعلماء في تكليفه، هناك من يقول بتكليفه ويعلل بأنه فاهم للخطاب. طيب ما هو الدليل؟ هذا تعليل، ما دليل هذا التعليل؟ نحتاج إلى دليل حتى أنه يكون مكلفا ونقول له أنت آثم لم تفعل كذا وكذا، ونطالبه بفعل واجبات كما نطالب الكبير. قال والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته. ما عندنا حد مميز، حد فاصل نبني عليه ونقول صار الآن مميزا. قال فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. قال هذا الآن علامة فارقة فاصلة وهي البلوغ، هذا القول الثاني وهو قول الجمهور والأكثر. ثم قال المسألة الثانية، لا تكليف على النائم والناس والسكران. طيب قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها مبني على هذا الأصل. يقول الذين خالفوا من الفقهاء، هل يصح طلاق المميز قبل البلوغ؟ إذا طلق يصح طلاقه ولا يطلق عنه وليه؟ كذلك أيضا في النكاح، يقبل لنفسه أو يقبل عنه وليه؟ إذا أوصى وصيته صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا أعتق هل عتقه لعبده صحيح أو غير صحيح؟ قد يكون مات أبوه وورث من أبيه 4 من العبيد، لو قام يعتق 1 من العبيد هل يصح أو لا يصح؟ زوجه أبوه وهو صغير لسبب من الأسباب، لو قام تضارب مع زوجته وهم صغار قال لها طالق، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ وما أشبه ذلك. قال ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم وصحة وصيته وعتقه وتدبيره، يقول العبد إذا مت فأنت حر. قال وطلاقه وظهاره، قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي. قال وإلائه، قال لا يقربها يعني أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. قال ونحوها مبني على هذا الأصل. ثم قال المسألة الثانية، لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. يعني هنا الآن هو عاقل في الأصل، النائم عاقل ليس مجنونا، والسكران ليس مجنونا، والناس ليس مجنونا، لكنه لا يعقل باعتبار عدم الفهم في هذا الحال، في حال كونه نائما لا يفهم. ولذلك قال قبله قال ومن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. الأصل أن العاقل يفهم الخطاب، طيب لكن قد يحول بينه وبين فهم الخطاب حائل، وهناك موانع تمنع من فهم الخطاب. فإما أنه يعني العقل موجود لكنه صبي، العقل موجود لكنه نائم، العقل موجود لكنه سكران، العقل موجود لكنه مغمى عليه، العقل موجود لكنه في هذا الوقت ناسٍ، هل يتوجه إليه الخطاب في هذا الحال؟ قال لا تكليف على النائم، وليس المعنى لا تكليف عليه مطلقا، يعني في هذا الحال إذا زال النوم هو مكلف مخاطب. هل يأثم على الترك في حال النوم؟ جاء وقت صلاة الفجر وهو نائم ولم يستيقظ إلا مع طلوع الشمس، مع أنه قد بذل الأسباب للاستيقاظ للصلاة، هل يأثم؟ الجواب لا يأثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. وقال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ قلم التكليف في هذا الحال، لأنه في حال نومه لا يفهم الخطاب ولا يتوجه إليه حال كونه نائما. قال لا تكليف على النائم والناس والسكران. شخص نسي الصلاة حتى خرج وقتها ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يصل، قلنا لا إثم عليك، لكن يجب عليك الآن أن تصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي صلاة العصر بسبب ما انشغل به من الأمر العظيم يوم الأحزاب حتى غربت الشمس، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، أو بهذا المعنى. ففي حال كون الإنسان ناسيا لا يأثم، صلى وهو ناس أنه على جنابة، توضأ وصلى، بعد الصلاة وبعد أن خرج الوقت ذكر أنه على جنابة، لا إثم عليه فيما بينه وبين الله ولا يلام أيضا، لكن يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد هذه الصلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب قال ولا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، وما ثبت من أحكامهم كغرامة ونفوذ طلاق فسببي كما سبق. يعني نائم انقلب على، يعني رجل نائم بجانبه ولده الرضيع انقلب عليه، أو أم انقلبت على طفلها وهي نائمة، تثبت الدية أم لا؟ الدية والكفارة. طيب رجل ناس أتلف مال الغير نسيانا، ظن أنه مال يضمن. السكران الخلاف فيه أشد، السكران الخلاف فيه أكثر، فبعض العلماء يقولون جميع ما يصدر من السكران يتحمله. جمهور أهل العلم يقولون بوقوع طلاق السكران مثلا، قالوا هو الذي سبب في مثل هذا، النائم حصل النوم مأذون به شرعا ونام شيء مباح، الناسي أمر غلب عليه نسي ما له اختيار في ذلك، بخلاف السكران ذهب وتعاطى أمرا حرمه الشرع عليه. ومنهم من يفصل ويقول، ومنهم من يقول لا السكران، ومنهم من يقول ينظر، إن كان ساكرا ليفعل، ساكرا ليفعل محرما أو ليترك واجبا يؤاخذ. ومنهم من يقول إن كان في مبادئ السخط، ما قد حصل له النشوة والطرب لا زال يعي ما يقول يؤاخذ، وإن كان قد غلب السخر على عقله وأصبح لا يدري أيمشي على الأرض أم في الهواء، ولا يعرف أن هذا أبوه أو أخوه والذي أمامه لأنه قد غطى السخر على عقله، قالوا فهذا لا يؤاخذ وإن كان آثما، لا يؤاخذ من حيث أنه لو طلق لا ينفذ الطلاق، أما الإتلافات فمثله مثل البهيمة يضمن فيما يتعلق بالإتلافات. فهنا يقول لا تكليف على هؤلاء في حال كونهم، في حال كون هذا نائم والثاني ناسي والثالث سكران، لكن ما يتعلق بأحكام الغرامات فهذا أمر سببي كما سبق في المجنون والصبي، يعني أن هذا حكم وضعي وليس من الأحكام التكليفية، لأن هذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها. قال فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الآن سيورد، وهذه عادة المصنف يرجى أن ينتبه لها في جميع الكتاب، يعني هو أثناء الكلام ما يقول ويرد على هذا ولو قال قائل، أحيانا قد يأتي به بدون، بل يأتي أحيانا بدليل كما سيأتي يقول لنا القط، يعني الذي يقرأ ما يعني يعرف مراده يقول كيف لنا القط، هو يريد يعني من أدلتنا أن نستدل بكذا وكذا. هنا الآن يقول فأما، يعني فلو قال لنا قائل الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني أن هذا فيه خطاب للسكران، لو قال قائل كيف تقولون إن السكران غير داخل في مثل هذا والله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني خوطب السكران، فكيف الجواب؟ قال فأما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فيجب تأويله، إما على معنى لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة فيكون هذا خطابا للصاحي لا للسكران، يعني خطاب للمكلف في حال كونه صاحيا لا تسكر تذهب للصلاة، فالخطاب له الآن قبل أن يسكر. هذا معنى قوله فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا، يعني أنه خاطب الصاحي بأن لا يسكر، قال فيجب تأويله إما على معنى لا تسكروا ثم تقرب الصلاة، أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب، يعني أن الخطاب لمن بدأ بالسكر لكن لم يغطي عقله، فبدأ بشرب الخمر لا تذهب إلى الصلاة في هذا الحال، قد يعني يتمكن منك هذا الشراب وتأتي إلى الصلاة ولا تدري ما تقول. قال أو على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الأدلة، يعني الأدلة الأخرى التي فيها أن هذا زائل العقل كيف يخاطب وهو على مثل هذا الحال. يقول من قوله يعني في الدرس الماضي بالأحكام عن الذوات، فهل تناول الفقه لصفة الصلاة مثلا لا يكون من تناول الذوات؟ لا، ليس هذا كلام على الشيء ذاته، لا على أن على صفة الصلاة كونك تركع على الصفة الفلانية وتسجد على الصفة الفلانية، هذا مما أنت مأمور به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الفرعية احتراز من الأصولية، نعم، وقد مر بنا أكثر من مرة الكلام على مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن يعني مشيا على ما يذكره هذا وغيره. طيب في الخطاب التكليفي إلزام مقتضى خطاب الشرع، فألم يخرج بقول إلزام مباح؟ لا، لأنه يعني ليس المقصود إلزام يعني أن تفعل، وإنما أن تلتزم بهذا الخطاب، أن تلتزم به، أن تقبله، فأن تقبل هذا الخطاب الذي يعني يشمل الواجب والمستحب والمباح وجميع الأحكام. ليس المقصود بإلزام معنى أنه يلزمك بشيء يترتب على ذلك، إلا أن يكون اعتقاد الحل والإباحة فيكون داخلا فيها، فيكون داخل في الإلزام، وإلا إلزام خطاب الشرع معنى أنك تلتزمه وتقبله. من يعني الجمهور على أنه يعني عليه القصاص لأنه غير مأذون له بالسكر، ومن أهل العلم يقول عليه الدية إلا إن كان شرب ليقتل، سكرا أي لن يقتل، أو أن يكون في مبادئ السكر حيث أنه يدري ويعي ما يفعل، أما إذا غلب على عقله وغطاه فشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والشنقيطي وجماعة على أنه لا يقال، يعني حتى التكليف عندما تقول هو مكلف يعني لو فعل يعني أمر مستحب قد جاء الشرع بأنه يكتب له ولا يكتب عليه، بل حتى في بعض المواضع الصبي ما هو المميز مثل الحج، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجل. فلكن مسألة التكليف بعدها نفرق نقول يعني في الأمور المستحبة وفي غير مستحبة، يحتاج إلى يعني من ينص على هذا يفرق، إلا يطلق النائم كيف لا ما ينفع، يعني هو لما تكلم على الغرامات والطلاق وغيره يتكلم على المميز ما يتكلم على النائم، فهو يتكلم على المميز، لكن النائم لو طلق في حال نومه لا يقع طلاق، لو باع في حال نومه لا يقع البيع، لو اعتق لا يقع العتق، ونحوها من الكلمات رفع القلم عن ثلاثة. طيب إلى هنا.